بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذن. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه. أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه؟ فإنما تخزن لهم دروع مواشيهم أطعماتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا تحلب ماشية أحد بغير إذنه. باب لا تحلب ماشية أحد إلا بإذنه. عقد هذه الترجمة رحمه الله تعالى لحكم حلب ماشية الغير، وأنه لا يجوز أن يحلب ماشية أحد إلا بإذنه، لا يجوز إلا بإذنه. والمراد بالماشية يشمل الإبل والبغنم والبقر والمعز أيضا، كل ما كان يحلب فإن الحكم يشمله، وقد ورد حديث: إذا أتيت ماشية فنادي فإن أجابك أحد وإلا فاحلب. هذا الحديث من رواية الحسن عن سمرة، هذا فيه انقطاع، والحديث التي في الصحيحين وغيرهما تدل على منع ذلك، وأنه لا يجوز الإنسان أن يأخذ من مال غيره إلا بإذنه. والحليب مال، الحليب مال، بل هو كالمال في الحرز كما سيأتي، كالمال في الحرز. ولهذا قال: باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذنه. والمناسبة مناسبة الترجمة لباب اللقطة، مناسبة الترجمة حلب الماشية بباب اللقطة. المناسبة أن أصلها كاللقطة، يعني اللبن كاللقطة، يعني كالمال الضائع. فهل يجوز أخذه أو لا يجوز؟ لا يجوز أخذه، يعني حتى وإن كانت الماشية كأنها لقطة، مدام ما عندها أحد وهي باقية في البر كأنها لقطة. لكن شبهها النبي صلى الله عليه وسلم، شبه اللبن بالمال في حرزه. يعني هل يجوز الإنسان أن يكسر الصندوق ويأخذ الفلوس الذي به؟ لا يجوز. كذلك لا يجوز أن يأخذ اللبن الذي في الضرع، فالضرع كالحرز كما سيأتي، الضرع لللبن كالحرز للمال، كالصندوق للمال. فكما أنه لا يجوز أن يعتدي على الصندوق ويكسره ويأخذ ما فيه، كذلك لا يجوز أن يخرج ما في الضرع ويأخذه بدون إذن مالكه، إلا بواحد من أمور ثلاثة. الأمر الأول أن يأذن، يعني صاحب الماشية يأذن يحلب، سواء إذن خاص أو عام. إذن خاص يعني يقول: فلان أسمح لك أن تحلب ماشيتي، هذا خاص. أو عام، عرف أن الإنسان هذا قال: من أتى إلى الإبل فليشرب من حليبها، أخبر عماله وأذن للناس وعلموا أنه قد أذن أن تحلب إبلها وغنمها وبقره إلى آخره. هذا الأمر الأول، إذن. الأمر الثاني أن يكون الإذن معروف عرفا، أن يكون قد تعارف الناس على الحلب، هذا لا بأس به. يعني تعارف الناس أن من أتى دواب أو ماشية يحلب منها، وصار هذا عرف مضطرد عندهم، هنا لا بأس. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن يعلم أنه يرضى بذلك، يعني يعلم أن صاحب الإبل أو الغنم يحب أن فلان يحلب ويشرب. وتجد بعض الناس الآن إذا مررت بإبله قال: لماذا لم تحتلب؟ لأنه يحب أنك أنت تحلب منها، فهنا لا بأس. هذه أمور ثلاثة: إما أن يأذن إذن عام أو خاص، أو يكون عرف تعرف الناس على حلبها، أو يعلم أنه يرضى بذلك، يعلم، فهنا لا بأس. وإلا الأصل المنع وعدم الجواز. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه. هذا نهي عام ما يحتاج. قال: أيحب أحدكم أن تؤتى مشروبته فتكسر؟ المشربة الغرفة، المشربة الغرفة، يعني هل يحب أحد أن يأتي شخص ويكسر الغرفة ويكسر الصندوق ويأخذ الفلوس داخل الغرفة؟ لا، هذا سرقة، هذا سرقة. ولهذا بعض العلماء يرى أن الذي يأخذ الحليب من الماشية كالسرقة، يحكم عليه بالقطع. فإذا كان الحليب هذا يبلغ النصاب تقطع يده. لماذا؟ لأن الحليب مدام في الظرف فهو في حرز، فهو في حرز. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيحب أحدكم أن تؤتى مشروبته فتكسر خزانته فتنتقل فينتقل طعامه، يعني يأخذ طعامه من حرزه، هذه كالسرقة. فإنما تخزن لهم ضروع ماشيتهم أطعماتهم، إنما تخزن لهم ضروع ماشيت أطعماتهم. فمثل النبي صلى الله عليه وسلم مثل اللبن على الطعام وهو طعام، ومثل الضروع الحرز على الخزانة. فالذي يحلب الدابة كأنما يأخذ المال ويأخذ الذهب والفضة من خزانته. فإنما تخزن لهم ضروع ماشيتهم أطعماتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه، إلا بإذنه. والنهي طبعا النهي للتحريم، النهي للتحريم. نعم. باب: إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه لأنها وديعة عنده. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، قال: عرفها سنة، ثم عرف وكاءها وعفاصها، ثم استنفق بها، فإن جاء ربها فأديها إليه. قالوا: يا رسول الله، فضالة الغنم. قال: خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: يا رسول الله، فضالة الإبل. قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه أو احمر وجهه، ثم قال: ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ربها. قال: باب: إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه لأنها وديعة عنده. هذه سبقت، هذه المسألة هذه سبقت، عقدها المصنف هنا. إذا جاء صاحب اللقطة، إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة، بعد سنة، هل يردها له أو يملكها الملتقط؟ معلوم أنه يعرفها سنة، أنه يعرفها سنة. طيب، عرفها سنة ولم يأتي صاحبها، لم يأتي صاحبها، فهل ثم أتى صاحبها بعد سنتين، هل يردها له أو يملكها؟ مر معنا ثلاث أقوال. القول الأول أنه يردها، وهو مذهب الجمهور، يعني هو نعم ينتفع بها، يعني يأخذ الفلوس يتصرف بها، إذا كانت السيارة مثل لقطة ولا غيره ومضى عليها سنة يبيعها، خلاص انتهى، بعد سنة يملكها. لكن يردها إن كانت موجودة أو يرد قيمتها إن لم تكن موجودة، هذا عند جمهور العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى يأتيها، فإذا جاء صاحبها فأديها إليه، فأمر به. وفي بعض الروايات: يوما من الدهر، يعني متى ما جاء. القول الثاني أنه لا يردها، أنه يملكها. القول الثاني أنه يملكها، وهذا مر معنا مذهب الظاهرية وغيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استنفقها، وفي رواية: هي من جملة مالك أو كمالك. إذن الشرع أذن له، أذن له، وما ترتب على المأذون فليس بمضمون، فكيف نقول ردها له وهي قد استنفقت ليست موجودة؟ هذا القول الثاني. القول الثالث التفصيل، وثالث التفصيل: إن كانت موجودة ردها له لأنها عين مالك، كانت موجودة ردها له، وإن كان قد استنفقها ليست موجودة فإنه لا يردها، فإنه لا يردها. واضح ولا لا؟ وماذا قلنا بالأمس؟ أيهما أقرب الأقوال؟ إما الأول والثالث أو الثاني. الثالث، إما الأول أو الثالث. الثالث دلت عليه قواعد الشريعة: ما ترتب على المذون فليس بمضمون، فما دام الشارع أذن له أن يتصرف بها بعد سنة، كيف نقول ضمنها؟ كيف يضمنها؟ فهو قول قوي، فهو قول قوي. لكن نقول: نعم يضمنها، فإن كانت عنده، إن كان يستطيع أن يضمنها ضمنها، وإن لم يستطع نقول فنظرة إلى ميسرة، لا يضيق عليه ولا يحبس ولا يسجن. لماذا؟ لأن الشرع أذن له أن يتصرف بها، فمتى ما وجد القيمة ردها له. أما بالنسبة لضالة الغنم والإبل فقد سبق كلام عليه. نعم. باب: هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها من لا يستحق؟ حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت سويد بن غفلة قال كنت مع سلمان هنا سلمان بس نعم مكتوبة سلمان ضم السين هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها من لا يستحق قال كنت مع سلمان مش سلمان كنت مع سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة لا هنا مكتوبة سلمان نعم سلمان مش سلمان ولا سليمان بالضم يعني سلمان أنت عندك شو مكتوب عندي كنت مع لا لا أقصد ما الذي قبل سليمان سمعت سويد بن غفلة قال كنت مع سلمان بن ربيعة مع سلمان مع سلمان بن ربيعة بس بالضم عندي يعني لا لحظة لحظة أنت تقصد عن إعرابه لا عن قال كنت مع سلمان مكتوب سلمان بالضم السين بضم السين سلمان وعندكم كذا بالفتح ايه بالفتح ما ادري لعله بالفتح ما ادري والله صدرنا ما دام النسخ كلها الفتح ما ظننتك تسال عن هل سليمان وبالضم او بالكسر او بالفتح ها كنت بسال يعني عن سليمان لا ظننتك ان تسال عنه ممنوع من الصرف وليس ممنوع من الصرف نعم كنت مع سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان في غزاة فوجدت صوتا فقال لي ألقيه قلت لا ولكن إن وجدت صاحبه وإلا استمتعت به فلما رجعنا حججنا فمررت بالمدينة فسألت أبي بن كعب رضي الله عنه فقال وجدت صرة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيها 100 دينار فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا فعرفتها حولا ثم أتيت فقال عرفها حولا فعرفتها حولا ثم أتيته فقال عرفها حولا فعرفتها حولا ثم أتيته الرابعة فقال اعرف عدتها ووكاءها ووعاءها فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن سلامة بهذا قال فلقيته بعد بمكة فقال لا أدري أثلاثة أحوال أو حولا واحدة قال رحمه الله تعالى باب هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها من لا يستحق عقد هذه الترجمة رحمه الله تعالى لحكم أخذ اللقطة هل يأخذ اللقطة ويعرفها أو يتركها هل يأخذ اللقطة ليعرفها أو يتركها أيهما أفضل أيهما أفضل فعقد هذه الترجمة لأجل هذا عقد الترجمة لأجل هذا وإنما عقد الترجمة ردا على من قال يكره أخذ اللقطة يكره التقاطها يعني كل إنسان يلقى مال ساقط فالأفضل أن يتركه أخذه مكروه لكنه لا يأثم أخذه مكروه فهو أراد أن يرد على هذا القول والذين قالوا إن أخذ اللقطة مكروه استدلوا بحديث ضالة المسلم حرق النار ضالة المسلم حرق النار وصححه ابن حجر الفتح يعني أن اللقطة هي سبب لإحراق النار لمن يلتقطها والجمهور يقولون يلتقطها يأخذ اللقطة ويعرفها خلاف من قال يكره أخذها فالذين قالوا يكره أخذها استدلوا بذم اللقطة بذم من التقط لأنه قال ضالة المسلم حرق النار فقال إذن مدام حرق النار تركها لا تأخذها يكره أن تأخذها ويجوز أن يأخذها لكن مكروه والجمهور لا الجمهور يقول يلتقطها لأن مال المسلم ويحفظه أما حديث ضالة المسلم حرق النار هذا من أخذها وهو لا يريد أن يعرفها فمن أخذ اللقطة ولا يريد أن يعرفها ينطبق عليه وينزل عليه هذا الحديث ضالة المسلم حرق النار لأن من أخذ اللقطة بدون نية التعريف فهو غاصب وأخذ لمال المسلم بغير حق ولا يجوز ولو أراد أن يعرفها بعد ذلك لا ينفعه التعريف يجب أن يردها فإن لم يجد صاحبها يتصدق بها لماذا؟ لأنها ليست لقطة لأن يده غاصبة فهو أخذها بغير نية التعريف أما الجمهور خلاف من قالوا يكره فإن الجمهور يقولون يلتقطها فقد يجب وقد يستحب لأن هذا مال المسلم ويحفظه والصحيح في ذلك التفصيل صحيح التفصيل فمن أراد فمن علم أنه يستطيع أن يعرفها ويأمن على نفسه من أخذها قبل التعريف فيستحب أن يلتقطها يستحب لأن هذا في حفظ لمال المسلم لا يضيع أما من علم من نفسه أنه لا يعرفها وخاف أن يأكلها فإنه يتركها لا يتعرض لها، يتركها ويجدها غيره، يجدها غيره. وإذا أمن من نفسه، علم أنه سيعرفها وأنه سيحفظها، وإن تركها ذهبت، أخذها من لا أمانة عنده، فهنا يجب أخذها، هنا يجب أخذها حفظا لمال المسلم، حفظا لمال المسلم. قال: باب هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها من لا يستحق؟ من لا يستحق، لأن بعض الناس إذا أخذ اللقطة لا يستحق أن يأخذ حكم الملتقط، لأنه لا يعرف، خائن يأكلها ويخفيها، هذا لا يجوز. ثم ذكر حديث قال: سمعت سويد بن غفلة قال: كنت مع سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان في غزاة، فوجدت صوتا فقال لي ألقه، قاله سلمان وزيد بن صوحان، قالوا ألق الصوت، ألق الصوت. وهذا استدلوا به على أنه يكره أخذ اللقطة، يكره أخذها، ولهذا وجدوا الصوت وتركوه قلت: لا، ولكني إن وجدت صاحبه وإلا استمتعت به، وما فعل سويد هنا هو الصواب، قوله: ولكني إن وجدت صاحبه وإلا استمتعت به، هذا هو الصواب. فلما رجعنا حججنا فمررت بالمدينة فسألت أبي بن كعب، يعني سألوا أبي بن كعب عن هذه، عن حكم هذه المسألة، هل يأخذها أو يتركها رضي الله عنه، فقال: وجدت صرة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيها 100 دينار. وهذا ما يدل على أن الصحابة يفتون بالدليل، فهو أخبره بالدليل مباشرة. فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عرفها حولا، فعرفتها حولا، ثم أتيته فقال: عرفها حولا، فعرفتها حولا، ثم أتيته فقال: عرفها حولا، فعرفتها حولا، ثم أتيته الرابع فقال: اعرف عدتها، يعني عددها كم تكون، ووكاءها ووعاءها، فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها. إذن الصواب هنا مع من؟ الصواب مع من أخذ اللقطة، وليس مع سلمان وابن صوحان الذين منعاه من أخذ الصوت. قال: فلقيته بعد بمكة فقال: لا أدري، ثلاثة أحوال أو حولا واحدا. وما ورد أنها تعرف أكثر من حول، هذا في أول الإسلام، ثم بعد ذلك نسخ إلى التعريف حولا واحدا. وقال بعض العلماء إنه لم ينسخ، يعني العمل بالدليلين أولى، فالتعريف أكثر من حول مستحب وليس بواجب، التعريف حول هذا هو الواجب، والتعريف أكثر من حول هذا مستحب، عملا بالدليلين، نعم. والقول الثاني أنه منسوخ. نعم. باب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان. حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن ربيعة عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد رضي الله عنه أن عربيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة قال: عرفها سنة، فإن جاء أحد يخبرك بعفاصها ووكائها وإلا فاستنفق بها. وسأله عن ضالة الإبل فتمعر وجهه وقال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر، دعها حتى يجدها ربها. وسأله عن ضالة الغنم فقال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال رحمه الله تعالى: باب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان. عقد هذه الترجمة رحمه الله تعالى للرد على من فرق بين اللقطة. بعض العلماء فرق بين اللقطة القليل والكثير، قال: القليل يعرف، ويملكه بعد ذلك، والكثير يدفعه إلى السلطان، فأراد البخاري يرد على هذا، وقد نقل هذا عن الأوزاعي، التفريق بين القليل والكثير، وأن القليل يعرف والكثير يسلم للسلطان، وما ذهب إليه البخاري هو الصواب، أنها لا تسلم للسلطان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتعريفها، فهو يأخذها ويعرفها حولا كاملا، ثم بعد ذلك يملكها ولا يدفعها للسلطان، سواء اللقطة قليل أو كثير. ثم ذكر حديث زيد بن خالد، والبخاري رحمه الله تعالى يكرر الحديث لاستنباط المسائل والأحكام الفقهية. نعم. باب. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا النضر قال: أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال: أخبرني البراء عن أبي بكر رضي الله عنهما حا. وحدثنا عبد الله بن رجاء قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء عن أبي بكر رضي الله عنهما قال: انطلقت فإذا أنا براع غنم يسوق غنمه، فقلت: لمن أنت؟ قال لرجل من قريش فسماه فعرفته، فقلت هل في غنمك من لبن؟ فقال نعم. فقلت هل أنت حالب لي؟ قال نعم. فأمرته فاعتقل شاة من غنمه، ثم أمرته أن ينفض ضرعها من الغبار، ثم أمرته أن ينفض كفيه فقال هكذا، ضرب إحدى كفيه بالأخرى فحلب كثبة من لبن. وقد جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إداوة على فمها خرقة، فصببت على اللبن حتى برد أسفله، فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت اشرب يا رسول الله، فشرب حتى رضيت. قال رحمه الله تعالى: باب حدثني إسحاق إلى آخره. هذا الباب بدون ترجمة، هذا الباب بدون ترجمة. وقد مر معنا أن الباب إذا ذكر بدون ترجمة فكأنما هو فصل لما قبله، كأنه فصل للباب الذي قبله. وفي بعض النسخ سقط الباب هذا كله، بعض النسخ سقط منه هذا الباب، وفي بعض النسخ أن الباب مثبت بدون ترجمة، بدون ترجمة. وفي هذا الحديث قصة أبي بكر، قصة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر في الهجرة، في الهجرة لما مروا بصاحب غنم فحلبوها، لما يصاحب غنم فطلبوا منه أن يحلبها. ولهذا العلماء رحمهم الله تعالى أخذوا يتأملون في هذا الحديث، يعني ما غرض البخاري من إرادة، ما غرض البخاري من إرادة الحديث هنا في باب اللقطة، باب اللقطة، فاختلفوا فيه. فمنهم من قال أن هذا في في في جهاد، في جهاد وغنيمة، وأن صاحب الغنم محارب، صاحب الغنم محارب لأنه من الكفار. ولكن هذا القول رد أيضا، قالوا لو أنه محارب من الكفار ما استأذنه في اللبن، صح ولا لا؟ وأيضا يقتلونه ويأخذون الغنم وليس اللبن، فرد هذا القول، رد هذا القول من المحارب. وقال بعض العلماء إن رأي الغنم شخص واحد، رأي الغنم شخص واحد، فيكفيه من الغنم حليب شاة واحدة، حليب شاة واحدة، والحليب الباقي زائد عنه، صح ولا لا؟ فما دام الحليب زائد عن هذا الراعي، أين سيذهب الحليب؟ سيلقيه الراعي لأنه لا يحتاجه، صح ولا لا؟ والشيء إذا ألقي صار كالمال الضائع، والمال الضائع يأخذه ملتقطه، يأخذه ملتقطه، واضح ولا لا؟ فقالوا إن البخاري أورده هنا لأن الحليب الزائد عن الراعي كالمال الضائع، والمال الضائع الذي ليس له أحد يجوز التقاطه وأخذه. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر أخذوا الحليب وشربوه، لأنه في حكم المال الضائع الملقى، لأن اللبن يلقى وإذا ألقي في الأرض أصبح كالمال الضائع، واضح لله؟ وهذا من تأملات العلماء لماذا البخاري أورد هذا الباب في كتاب اللقطة، واضح لله؟ ومنهم من قال إن هذه المسألة غير واردة، لأن الراعي وكيل عن صاحب الغنم، وصاحب الغنم قد أذن للراعي لأنه وكيل، أذن له أن يحلب، واضح الآن؟ فما دام طلبوا منه حليب فأذن أن يحلب لهم، فهذه المسألة غير واردة، ما ذكر العلماء أنه محارب أو أن اللبن مال زائد غير وارد، ما دام أن الراعي وكيل أذن انتهت القضية، واضح ولا لا؟ وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب، أن الراعي وكيل والوكيل يملك الإذن، الوكيل يملك الإذن عن موكله. فهم استأذنوا طلبوا منه لبن فأذن لهم، ما دام أذن فكأنما أذن المالك، كأنما أذن المالك، لأن الراعي وكيل عن المالك. فساق هذا الحديث عن البراء عن أبي بكر رضي الله عنهما قال: انطلقت فإذا أنا براعي غنم يسوق غنمه، فقلت لمن أنت؟ قال لرجل من قريش فسماه فعرفته، فقلت هل في غنمك من لبن؟ فقال نعم. فقلت هل أنت حالب لي؟ قال نعم. فأمرته فاعتقل شاة من غنم، ثم أمرته أن ينفض ضرعها من الغبار. وهذا من صدق أبي بكر، من صدقه رضي الله عنه وحرصه للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أمره أن ينظف ضرعها من الغبار لأجل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أمرته أن ينفض كفيه فقال هكذا، ضرب إحدى كفيه بالأخرى فحلب كثبة من لبن. وقد جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إداوة إداوة إداوة إداوة على إداوة مش مكتوب عندك نعم إداوة على فمها خرقة أي نعم إداوة على فيها خرقة فصببت على اللبن حتى برد أسفله، فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت اشرب يا رسول الله، فشرب حتى رضيت، يعني حتى رضي أبي بكر، ارتاح النبي صلى الله عليه وسلم، شرب عليه الصلاة والسلام، رضي الله عن أبي بكر. كتاب في المظالم والغصب. طيب يكفي خلاص 3 دقائق يكفي. صلى الله وسلم على نبينا محمد.